يقول: ما نصيحتكم في أزمنة الفتن كهذه الأزمان؟ ما كتب السيرة التي توصون بها؟ السيرة أو السيرة التي توصون بها؟ تقدم أننا ذكرنا لكم قول حذيفة: تكون فتن لا ينجو منها إلا من دعك دعاء الغريق. هذا أبلغ ما ينصح به الإنسان، بأن يدعو ربه سبحانه وتعالى وأن يقبل عليه وأن ينأى بنفسه عن الفتن. وأعظم ما ينبغي أن يشتغل به هو قراءة الكتاب والسنة ما يتعلق بأحكام الفتن وأحوال الفتن، ثم يقرأ في كلام السلف رحمهم الله تعالى، ولا سيما الإمام أحمد، كتب السيرة للإمام أحمد التي ترجمت للإمام أحمد رحمه الله تعالى، يكثر طالب العلم من قراءتها في هذا الزمان، فإنه كان إماما في الدين والدنيا رحمه الله تعالى رحمة واسعة.